إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بكم في مساء يوم الثلاثاء 11 من شهر المحرم، من شهر الله المحرم، في إحدى مناشط دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، والتي تنعقد بمنطقة جدة من خلال إدارة فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة بالفرع ومركز الدعوة فيه، والتي سيكون موضوعها بإذن الله رسالة مسمى بالواسطة بين الحق والخلق، عبارة عن فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع. وقبل البدء أقدم مقدمة. المقدمة الأولى: هذه الرسالة الواسطة بين الحق والخلق هي عبارة عن فتوى سئل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجلين تناظرا، فقال أحدهما: لا بد للناس من واسطة بينهم وبين الله. وقال الآخر: لا يحتاج الناس إلى واسطة بينهم وبين الله. فطلبوا من شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، المتوفى سنة 728 هجرية، طلبوا منه أن يبين الحق في كلام هذين المتناظرين. هذا موضوع الرسالة. ثم أخذت هذه الفتوى وسميت بهذا الاسم الذي هو السؤال الوارد في الفتوى: الواسطة بين الحق والخلق. فليس لابن تيمية رسالة بهذا الاسم، إنما هي فتوى سميت بهذا الاسم. النقطة الثانية: هذه الرسالة خلاصتها كالتالي، خلاصة الجواب فيها كالتالي. فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المراد بالواسطة، فقال: إن أريد واسطة بين الله وبين الخلق في إبلاغ الدعوة وإبلاغ الرسالة، نعم، فلا بد للخلق من واسطة، والواسطة هم هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، وما أنزل معهم من الكتب والآيات البينات ليبلغوها إلى الناس، ويبلغ إلى الناس شرعه ودينه وعبادته التي يريدها. وإن أريد بالواسطة، الواسطة التي تكون بين الله وبين الخلق في العبادة، بمعنى أنك لا تتعبد الله إلا من خلال هذه الواسطة، فهذه الواسطة بهذا المعنى أمر باطل، ليست من الدين وليست من الشرع. فالناس لا يحتاجون في عبادتهم إلى الله إلى واسطة، بل يعبدون الله عز وجل مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما يحتاج إلى شيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى حكم بكفر كفار قريش الذين قالوا: ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقالوا: هم واسطة بيننا وبين الله، زلفى يعني قربة، نتقرب بهم إلى الله عز وجل، نجعلهم واسطة بيننا وبين الله. فالله عز وجل أنكر عليهم هذا ووسم فعلهم بالشرك ووسمهم بالمشركين. لما؟ لأنهم جعلوا بينهم وبينه واسطة، وهم هؤلاء الذين يتوجهون إليهم، سواء كانوا من الصالحين في قبورهم أو كانوا من الأنبياء في قبورهم أو كانوا من الأوثان والأصنام التي جعلوها وساروا يتقربون إليها، أنها واسطة بينهم وبين الله. فبين شيخ الإسلام أن الله عز وجل لا يحتاج إلى واسطة فيما بينه وبين الخلق، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. فلا واسطة بين الله وبين الخلق في التعبد له سبحانه وتعالى. ثم انطلق من هذا الباب إلى بيان أمور. من ضمن هذه الأمور التي بينها رحمه الله أمر كثير من الناس لا ينتبه لهم، قال: حتى الدعوة لما تطلب من شخص أن يدعو لك لا تكون موافقا للسنة إلا إذا كان مقصدك من طلب الدعوة من هذا الشخص أن تنال مصلحة وينال هو مصلحة، فينال هو مصلحة الدعاء والتوجه إلى الله والإخلاص إلى الله وكأنك ذكرته بذلك، وتنال أنت مصلحة أنك ذكرته بهذا الأمر. أما أن تطلب من الشخص أن يدعو لك وفي نيتك وفي قصدك أنك تريد الأمر الذي تريده أن يدعو لك، وأنك ترى أنه هو بدعوته ستصل إليه، فهذا خلاف الدعاء المشروع. وهذه نقطة تغيب عن كثير من الناس. كثير من المسلمين يطلب الدعاء من الصالح وفي نفسه أن دعوة هذا الصالح مستجابة دونه، وهذا خطأ. ينبغي أن يكون طلبك للدعاء منه لغرض هذه المصلحة ولغرض هذا الأمر، وهو تحقيق الإخلاص والتعبد إلى الله عز وجل وتذكيره بذلك، وأنت تستفيد أنك ذكرته بهذا. ومثله حال بعض الناس في الدعاء حينما يهتم، يريد شيء معين، يريد أن يتزوج، يريد أن يشتري سيارة، فيدعو بهذا الغرض، وكل همه استجابة هذا الغرض لا الإخلاص والتوجه إلى الله والتعبد إلى الله بهذا الدعاء. ولذلك إذا أردت أن يتحقق لك أملك فاجعل دعاءك لله خالصا تعبدا ورقة، لا من أجل هذا الأمر الدنيوي، وإلا فإن الله عز وجل يجعل هذا الأمر الدنيوي هو غايتك من هذا الدعاء، فلا تستفيد منه في الآخرة ولا تأخذ منه أجر ولا ثواب عند الله سبحانه وتعالى، لأنك حتى في الدعاء لم يكن مقصدك الله والدار الآخرة. كل أمر ينبغي أن يكون المقصد فيه الله والدار الآخرة. ثم تكلم رحمه الله عن قضية الشفعاء، يقول الله عز وجل حينما يقبل الشفاعة إنما يقبلها بأمور. الأمر الأول إذنه للشافع أن يشفع، الأمر الثاني إذنه للمشفوع أن يكون محل الشفاعة، الأمر الثالث أن يأذن الله عز وجل بهذا الموضوع. فالقضية حتى في الشفاعة لابد أن تكون بالله ولله ومع الله وخالصة لله سبحانه وتعالى وحده. فهنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفع أحد إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، صح ولا لا؟ فحتى الشفاعة بهذا. ثم بين رحمه الله الفرق بين هذه الشفاعة التي شرعها الله بهذه الشروط وبين الشفاعة التي تجري بين الخلق والمخلوقين من الملوك والأمراء والرؤساء وغيرهم. فبين أن الملوك والرؤساء وغيرهم حينما يقبلون شفاعة الشافعين إنما يقبلونها تارة لضعفهم وقلة علمهم بحال المشروع فيه، فهو يرى أن هذا الشافع أطلعه من أمر هذا المشروع فيه ما لا يعلمه وما غاب عنه، وتنزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. أو أنه يقبل شفاعة الشافعين خوفا منهم وطلبا لحماية ملكه ورئاسته، والله غني عن ذلك سبحانه وتعالى. أو أنه يقبل شفاعة هذه الشافعين لأنه يرى أن في هذا يعني من المصالح العائدة له وللناس وكذا، والله غني عن هذا جميعه. فالشفاعة بالمعنى التي يفعلها هؤلاء الناس ويجر فيها هؤلاء الناس ليست كالشفاعة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فالشفاعة والشافعين ليست من باب الوساطة في هذا الباب. ثم تطرق استطرادا داخل الموضوع في خدمة الموضوع إلى أمر، وهو بيان الأسباب. فبين أن الإنسان المسلم لا ينكر الأسباب، ولكن ينتبه، فإن سؤال الله والتوجه إلى الله بالنظر إلى الأسباب وكأنه لا يحصل شيء إلا بالسبب فهذا شرك. هذا شرك، لما تنظر كأن السبب هو فاعل وهو مؤثر وكأن السبب هو كل شيء، هذا شرك. ولذلك حتى لما تذهب إلى الطبيب وتتناول الدواء وتأخذ العلاج ينبغي أن يكون أمرك في طلب العلاج والشفاء ممن، وأن هذا مجرد سبب قد يحصل معه الشفاء وقد لا يحصل معه الشفاء. فتنظر إلى السبب أنه مجرد سبب لا تأثير له، ولكن جرت حكمة الله وجرى علم الله أن الدواء والعلاج يكون بأسباب منها تناول هذا الدواء، أنه مجرد سبب ليس به، ليس منه ولا به ولا معه أي تأثير مباشر، الأمر كله لله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان أخذ الدواء ومات، وكم من إنسان أخذ الدواء لم يأخذ الدواء وطاب، حصل ولا ما حصل؟ فالشافي هو الله والمعافي هو الله. فبين حقيقة السبب من هذه الناحية. ثم بين أمر آخر يتعلق بالأسباب، لأن بعض الناس يجعل الأسباب إيش؟ وسائط. قال السبب المعتبر، السبب المعتبر هو ما دل العلم على اعتباره، مع ملاحظة أن السبب قد لا يتفرد بالأثر، قد لا يتفرد بمفرده، لابد معه سبب آخر، وأنه قد يقوم مانع يمنع من صحة ومن قبول هذا السبب وحصول أثر. هذه أول نقطة. ثاني نقطة قال ينبغي أن يكون السبب مما لا يخالف الشرع، فإن السبب إذا خالف الشرع لا اعتبار له. قال كالذي ينذر النذر يريد أن يحقق به شيء، والرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني لا تنذروا، نهى عن النذر صلى الله عليه وسلم، وقال إنما يؤخذ منه من البخيل ما له أثر، لكن من نذر عليه أن يوفي بنذره، لا يقول اللهم أشفي مريضي وأنا أصوم كذا وفعل، يقول هذا يعني أمر غير مشروع، وإنما يقتطع به من البخيل، فهذا السبب غير مشروع، لا يصح أن يستعمل الإنسان. ولذلك أصح أقوال أهل العلم أن النذر إيش؟ مكروه. الأمر الثالث في الأسباب، بيّن رحمه الله أن السبب الذي لا يكون سببا إلا إذا وافق الشرع واعتبر به العلم، يعني قام العلم على أنه هذا فعلا سبب نافع في مثل هذا، وأنه مجرد سبب لا تأثير له. وهذه آخر قضية ختم بها هذه الرسالة. هذا مجمل ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع. قد يقول قائل يا أستاذ ليش ما أدخل من ضمن الأسباب والواسطة، الواسطة بين الحق والخلق، أمور التوسل إلى الله سبحانه وتعالى؟ فأقول لك لا، هذه وسائل، هو يتكلم عن الوسائط، هذه وسائل، الوسيلة إلى الله إما أن تكون مشروعة وإما أن تكون غير مشروعة. فالوسيلة المشروعة كدعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الوسيلة إلى الله عز وجل كدعائه بالعمل الصالح يفعله العبد، كقصة الثلاثة الذين انغلقت عليهم الصخرة في الغار فكل واحد توسل بعمل صالح فعله حتى انفرجت الصخرة. الوسيلة الثالثة التوصل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين الأحياء فيما شرع له مثل هذا الدعاء، كما قال عمر بن الخطاب: اللهم إنا كنا نستسقي إليك برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات رسول الله، فنستسقي إليك بعم رسول الله، قم يا عباس واستسقي لنا، بدعاء الصالحين. أما التوسل إلى الله عز وجل بغير هذا فهذا ليس من التوسل المشروع. فالتوسل إلى الله عز وجل بالتمسح بالقبور، التوسل إلى الله عز وجل بالتمسح بالأضرحة، التوسل إلى الله عز وجل بالطواف بالقبور، التوسل إلى الله عز وجل بطلب المدد من الأموات أو من الأحياء، كلمة يا مدد، فهذا من التوسل غير المشروع ومن الاستغاثة الباطلة التي هي شرك أكبر عند أهل العلم، عند أهل العلم. هذا مجمل ما في الرسالة. الآن يعني هذا كلمة على الهامش بيني وبينكم، لا حد يسمع، هذه الطريقة بخطط بها أن أخلص منكم اليوم من المغرب العشاء وبعد نبغى ننتهي كده. الآن أديناكم مجمل الرسالة، مجمل ما جاء في الفتوى أعطيناكم هو. الآن رح نقرأ مقاطع بصوت الشيخ صفوان اليحيوي جزاه الله خير ونعلق على هذه المقاطع. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أما بعد، فهذه رسالة في رجلين تناظرا فقال أحدهما: لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله، فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق. نعم، شوفوا في أدب الفتوى وأدب العالم في التعامل مع المسائل التي يحصل فيها منازعة، وكيف يريد احتواء الاثنين، يريد احتواء الموافق واحتواء المخالف. كيف؟ انظروا ماذا صنع. لم يبدأ على طول بالمعنى الباطل ويرده، لا، قال: إن أراد كذا فهذا معنى صحيح، وإن أراد كذا فهذا معنى باطل. وهذا أنا أسميه فتح باب الرجوع إلى الحق للخصم، فتح باب الرجوع إلى الحق للخصم. ابن تيمية لما ناقش صاحب منهاج الكرامة الشيعي الرافضي في كتابه منهاج السنة النبوية كان يعمل معه مثل هذا الكلام، يأتي بكلام من كلام هذا الرجل الشيعي فيقول هذا الكلام: إن أراد به كذا كذا فهذا حق، ولكن وإن أراد به كذا كذا فهذا باطل. فهذا من أدب الفتوى إنك تفصل، فالشيخ بدأ بالتفصيل. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، هذا المعنى الذي ذكره وأشرنا إليه قبل قليل في الملخص، أنه قال الواسطة بين الحق والخلق صحيحة بمعنى تبليغ الرسالة وتبليغ الدين وهو ما قام به المرسلين، هو الذي يسمى الآن في مباحث العقيدة مصدر التلقي، مصدر التلقي. وهذا مصدر التلقي هذا هو فرقان بين أهل السنة وغيرهم. أهل السنة مصدر التلقي عندهم إيش؟ القرآن والسنة والإجماع والقياس وما قام على تفسير ذلك من كلام السلف الصالح، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا مصدر التلقي عند المسلمين. لكن تعال عند الشيعي، مصدر التلقي عنده آل البيت، كمان مو كل آل البيت، آل البيت بالسلسلة اللي عندهم معتبرة. مصدر التلقي عند الصوفي: حدثني ربي عن قلبي، حتى أنه بعض الصوفية يحتقرون أهل السنة، يقولون علمكم ميت عن ميت، أما علمنا عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي. تعال عند مصدر التلقي عند المعتزلة، القرآن والسنة بمقتضى العقل، مو بسبيل المؤمنين وما كان عليه السلف الصالح. لاحظتوا؟ فإذا شيخ الإسلام الآن اختصر لك هذا كله في الكلمة هذه، قال إذا أراد، أيوة عيدها بالله، إن أراد، إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق، فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه وما أعده لأوليائه من كرامته وما وعد به أعداءه من عذابه، ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا التي تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك إلا بالرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى عباده. إذن لا مجال ولا محل للتحسين والتقبيح العقلي في هذه التفصيلات. نعم في العمومات، محاسن الأخلاق العامة، الأمور العامة ممكن العقل يدل عليها، لكن التفاصيل هذه لا سبيل إلى الوصول إليها إلا عن طريق الرسل، فهم الواسطة بين الخلق والحق في معرفة هذه التفاصيل. أيوة. فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم ويكرمهم في الدنيا والآخرة، وأيضا المتمسكون بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. شوفوا هذه الكلمة، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض، فيها مفهوم جاء صريحا في النصوص الأخرى، مفهومها أن التمسك بالكتاب والسنة، أن ترك التمسك بالكتاب والسنة هو سبيل أهل البدع أهل الضلالة، ولذلك سيصرفون عن الحوض. هذا المفهوم جاء صراحة في حديث آخر، قال: ليزادن أقوام عن حوضي يوم القيامة، فأقول: يا ربي أصيحابي أصيحابي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لن يتفرق حتى، مفهومه أنه من خالف لا يصل الحوض، وهم أهل البدع والضلالات الذين خالفوا سنة الرسول، وهذا المفهوم جاء صريحا في الحديث الآخر. نعم. وأما المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم على ربهم ضالون، وهم عن ربهم ضالون محجوبون. قال الله تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شوفوا هذه الآية كيف تقول: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل قيد هذا بالآخرة؟ لا، زي الآية الأخرى: فلنحيينه حياة. طيب، قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له. هل قيد هذا في الدنيا والآخرة؟ أطلق، صح؟ إذن من اتبع شرع الله ومشى على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سيحيا حياة طيبة. وهنا في الآية إيش تقول؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم، هذا في الدنيا والآخرة، تحيا حياة طيبة وتعيش معيشة طيبة في الدنيا والآخرة، بشرط أنك تتقي وتصلح، والتقوى والصلاح تقتضي أنك لا تخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الزهري: السنة كسفينة نوح، من ركب فيها نجا، بس انتهى، من لم يركب فيها سيخاف وسيحزن وسيحيا حياة معيشة ضنكا. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. خلاص الآن ننتقل إلى صفحة 9. الآن هو بس كله بيقرر نفس المعنى اللي قرره أول. تعال، وإن أراد بالواسطة، قال رحمه الله تعالى وإن أراد بالواسطة، هذا المعنى الثاني. المعنى الأول إيش هو؟ الواسطة في التبليغ، تبليغ الرسالة وتبليغ العلم وتبليغ الوحي الذي جاء به الرسول مبلغا عن ربه سبحانه وتعالى. فهذا لابد للخلق من واسطة تبلغه، والواسطة هم الرسل. لا نعبدهم ولا نتقرب إليهم، وإنما هم وظيفتهم البلاغ، وما كنا معذبين حتى نبعث. أيوة. الآن الاحتمال الثاني ما هو؟ قال وإن أراد، وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجعون إليه فيه، فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين، حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتنبون بهم المنافع ويجتنبون المضار، لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها. قال الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. ليس لك من دون الله ولي ولا شفيع. يوم القيامة في شفعاء في أولياء، لكن بعد إذن الله، لكن من دون الله ما لك ولا شيء يشفع لك، لا ملك يشفع لك، لا رئاسة تشفع لك، لا مكانة اجتماعية تشفع لك، لا مال يشفع لك، لا قوة تشفع لك، لا رئاسة قبيلة تشفع لك، ولا شيء ما يشفع لك. إن ما أذن الله لك بالشفاعة ما لكم من دون الله، ما لك من دون الله من ولي ولا. الولي هو النصير الذي ينصرك، تقول فلان ولي، يعني أنت تحبه وتنصره، فما لك من دون الله عز وجل لا ولي ولا نصير، لا ولي ولا شفيع، ما أحد يشفع لك. إذا الله ما أذن ما في فائدة. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال، ما في فائدة. لا تحاول، ما في من دون الله، ما لك. لا تقول أنا ملك، لا تقول أنا رئيس، لا تقول أنا وزير، لا تقول أنا مدير، لا تقول أنا شيخ قبيلة، لا تقول أنا شيخ علم، لا تقول أنا، ما لك من دون الله من ولي ولا شفع. فالشفاعة ليست واسطة عند الله عز وجل. يا أخي ماذا تريد بالواسطة؟ والله يقول إني قريب أجيبه، ما إيش تبغى بالواسطة؟ الله يقول لك توجه إليه. ولذلك ابن عباس، حديث ابن عباس يقول الرسول له: يا غلام احفظ الله يحفظ، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال: ولو أن الخلق كلهم أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم اجتمعوا على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء، ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، ولو اجتمعوا على نضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك، رفعة الأقلام موجود. فلا واسطة، هذا معنى الحديث. هدف الحديث إيش؟ لا واسطة بينك وبين الله، توجه إلى الله، خلي أمرك كله بالله، خلي حالك كله مع الله، لا واسطة، هذا معنى الحديث. يعني لو أحد قال لك ما الهدف من قول الرسول لابن عباس احفظ الله يحفظك إلى آخره، قل الهدف أن لا واسطة بين الخلق وبين الله سبحانه وتعالى، وأن المسلم عليه نجعل أمره كله بالله ولله ومع الله، هذا معنى الحديث. ولذلك الإنسان الذي يكون على هذه الطريقة لا يحزن ولا يخاف، يعني لا يصيبه أمراض نفسية، لا يقلق، لا يكتئب، لا اكتئاب أحادي القطب ولا اكتئاب ثنائي القطب ولا أي شيء، ما تأتيه هذه النوازع ولا التهيؤات ولا يخاف، لأنه أمره كله بالله. طيب اللي بعدها. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. لاحظتم؟ ليس لهم من دونه ولي. ما تقدر. طيب ننتقل بعدها يا طويل العمر، الصفحة اللي بعدها برضه أكيد نفس الكلام. يلا، العلماء وردة الأنبياء. قال رحمه الله تعالى: ومن سوى الأنبياء من مشايخ العلم والدين. شفتوا هذه كيف قراها؟ ترى ما هي مشكلة، لو غير صفوان كان قراها من سوى، لكن قراها مضبوط كده صح. من سوى الأنبياء من مشايخ. أيوة. فمن أثبتهم وسائط بين الرسول وأمته يبلغونهم ويعلمونهم ويؤدبونهم ويقتدون بهم فقد أصاب في ذلك. نعم، الآن هو في الأول قال إذا أراد التبليغ العلم فهذا الأنبياء، ثم من ورثة الأنبياء العلماء والمشايخ، خلاص. فهو بيقول ومن سوى الأنبياء من مشايخ العلم والدين، بعد ما قرر الأنبياء أنه يصح حتى أهل العلم والدين هم ورثة الأنبياء، فهم أيضا يقومون مقام الأنبياء في إيش؟ في تبليغ العلم، في تبليغ العلم. فهو يقول ومن سوى الأنبياء من المشايخ وأهل العلم، فمن أثبتهم وسائط بين الرسول وأمته يبلغونهم ويعلمونهم ويؤدبونهم ويقتدون بهم فقد أصاب في ذلك. إذن العلماء والمشايخ ورثة الأنبياء، لا أحد يرفع الشيخ والعالم فوق هذه المرتبة، هم مبلغين عن الله، مبلغين عن الله. الغلو ليس فقط في الأنبياء بل حتى في المشايخ مذموم ومنهي عنه. المشايخ غايتهم أن يبلغون على الأنبياء ما أمرهم الله به بتبليغه، واضح؟ طيب. وهؤلاء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة. قال العلماء الدليل على أن الإجماع حجة قاطعة قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين عن الطريق الذي اتفقوا عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالإجماع حجة شرعية بدلالة القرآن وبدلالة السنة، لا يجوز مخالفته. والإجماع لا ينعقد إلا على نص، لكن قد يكون النص ظاهر معلوم وقد يكون غير ظاهر أو غير معلوم، لكن اتفاق الأمة يدل على أن هناك دليل قام عليه هذا الإجماع. ومن أدب الإجماع أن المسألة التي فيها إجماع لا ينبغي أن تبحث كمسألة خلافية، محل الإجماع فيها خلاص هذا محل إجماع. ولذلك من شروط المجتهد أن يكون عالما بمواضع الإجماع وبمواضع الخلاف. ليش؟ لأنه ما يبحث مسألة فيها إجماع، خلاص المسألة فيها إجماع انتهى. إذا نقل الإجماع عالم معتبر ضابط الإجماع انتهى، انحسمت، ليست محل خلاف. طب تقول لي يا شيخ هناك مسائل علماء كبار نقلوا فيها الإجماع ثم نجد فلان العالم الكبير خالف، فنقول لعله ما علم الإجماع، لعله لم يعلم الإجماع، لم يثبت عنده الإجماع. لكن أنت إذا علمت الإجماع خلاص هذا يقطع النزاع في المسألة وقطع الجائزة قول كل خطيب. نعم. لا يجتمعون على ضلالة، وإن تنازعوا في شيء ردوه إلى الله والرسول، إذ الواحد منهم ليس بمعصوم على الإطلاق، بل كل أحد من الناس يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام جاء الصفوية بولاية الفقيه. إيش ولاية الفقيه؟ أنه يتصل بالمهدي وأنه ينقل عن المهدي ما يريد الله عز وجل من الناس، ثم جعلوا هذا الولي الفقيه حكمه كحكم النبي معصوم، محصوم عن الخطأ. فهم عندهم كما يقول الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية إن للولي من آل البيت منزلة لا يبلغ إليها ملك مقرب ولا رسول مرسل. هذا مثل كلمة ابن الفارض في قوله إن الأولياء خاضوا في بحر وقف على ساحله الأنبياء. إيش معناته؟ معناته الأولياء أعلى. فلذلك في ولاية الفقيه الصفوية الولي الفقيه عندهم معصوم، وأنه في حكم أعلى من مرتبة النبي، وأنه هو الواسطة بينهم وبين مهديهم وبين الله سبحانه وتعالى. فهذا باطل. الشيخ الآن يقول هذا ليس هو كلام أهل السنة والجماعة. لو تعيد المقطع هذا. إذ الواحد منهم ليس بمعصوم على الإطلاق، خلاف الصفوية يقولوا إنه معصوم. أيوة. بل كل أحد من الناس يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. الآن الشيخ سيتكلم عن الفرق بين حجاب الملوك وحجاب الرؤساء والشفعاء ومن أثبت لله واسطة من الخلق فجعل الله عز وجل كحجاب الملوك والرؤساء. سيتكلم ويبين ما في ذلك من النقص الذي يتنزه الله عز وجل عنه. فنحن لما نقول ليس بيننا وبين الله شفعاء أو وسطاء أو حجاب كالحجاب الذين يكونون بين الرؤساء والناس، إنما ننفي في ذلك إيش؟ النقص عن الله. هم يقولوا نحن نعظم الله بذلك، والله يقول هذا نقص تنسبونه إليه، فأنا أتنزه منه. شوفوا إيش النقص الموجود. أيوة. ومن أثبتهم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته، بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم. هم يقولون هذا، أن الله يرزق الخلق بتوسط هؤلاء الوسائط. أيوة. فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم، والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك. هم يقولون هذا، أن الله يرزق الخلق بتوسط هؤلاء الوسائط. أيوة. أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك، لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج. فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء المشبهون لله شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا لله أندادا. الآن اذكر لك الردود على هذه النظرة ويبين لك محل النقص فيها الذي لا يليق بالله عز وجل. هات الوجه الأول. وفي القرآن الكريم من الرد على هؤلاء ما لم تتسع له هذه الفتوى، فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس يكونون على أحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه. هل الله لا يعلم بحال الخلق؟ ولذلك تكرر في القرآن ألا له الخلق والأمر، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. الله اللي خلقه، والله العالم بك، والله العالم بكل شيء في هذا الكون. فكونك تجعل وسيط بينك وبين الله فأنت لا تخلو من وجوه. الوجه الأول أن الله لا يعلم بحالك إلا حتى يأتي هذا الوسيط ويخبره، فأنت نسبت النقص إلى الله في أنه لا، والله يعلم، والله يعلم. ما من ورقة ولا حبة ولا رطب ولا يابس في السماء أو في الأرض إلا يعلمه الله سبحانه وتعالى. الله يعلم ما تخفي الصدور، الله يعلم ما يدور في نفسك مما لم تظهره ولا يؤاخذك به. قال صلى الله عليه وسلم إيش؟ إن الله إيش؟ إن الله لا يؤاخذكم بما في قلوبكم، إلا أن تتكلموا أو تعملوا، إلا أن تتكلموا أو تعملوا. معناته الله يعلم ما في قلوبكم. قيل لسفيان: كيف يعلم الملك الذي يسجل ما في القلب؟ قال: إن لما في القلب من الخير رائحة طيبة يميزها الملك، ولما في القلب من الشر رائحة خبيثة يميزها الملك. وأنا أقول جواب ثاني غير جواب سفيان بن عيينة: كل ملك الله يعطيه في ليلة القدر كتاب بما سيعمله هذا المخلوق، فالملك يصير دور كأنه يقارن بين فعل المخلوق وما في هذا، وهو يعلم بما في هذا الكتاب ما في نفس هذا المخلوق. واضح؟ فالله يعلم. فلما أنت تأتي بواسطة كأنك تقول: أنت يا الله لا تعلم، وأنا أبلغك حالي بهذه الواسطة، فهل هذا يليق في حق الله عز وجل؟ هذا لا يليق. ولذلك جعل وسائط الوجه الأول في أنه نقص، نسبة نقص إلى الله من جهة العلم. طيب. ومن قال إن الله لا يعلم أحوال عباده فكلفه بذلك بعض الملائكة أو الأنبياء إلى غيرهم فهو كافر، بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير، يسمع دقيق الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلقه المسافر ولا يتبرم برياح الملحين. جزاك الله خير، ما شاء الله تبارك الله. خلاص وضحت الصورة هذه. إذن جعلك وسيط بينك وبين الله، الوجه الأول أن يكون بسبب أنك تظن أن الله لا يعلم والله يعلم، فأنت نسبت النقص إليه بجعلك لهذا الوسيط. هذا أول وجه. الوجه الثاني، الوجه الثاني أن يكون الملك عارفا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان معينة، فلا بد والله سبحانه ليس له ظهير. نعم، الله سبحانه ليس له ظهير. إيش يعني الظهير؟ إيش يعني الظهير؟ لما تقول فلان ظهره قوي، يعني وراء ناس يسندوه يدعموه، الله ما له ظهير، الله ما له ظهير، الله هو القوي هو العزيز وهو المستغني عن الخلق كلهم. خلاص. فأنت الاحتمال الثاني أنك تجعل بينك وبين الله وسائط، ها، لأن الله ضعيف سبحانه وتعالى يحتاج إلى هؤلاء الوسائط حتى يدعمونه، فهو يأخذ بكلامهم حتى يدعم ملكه ويغطي عجزه وضعفه، وهذا معنى لا يليق. إذن الوسائط أيضا هذا الوجه الثاني لها لا تجوز في حق الله سبحانه وتعالى. الوجه الثالث، الوجه الثالث أن يكون الملك ليس مريدا بنفع رعيته والإحسان إليهم ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خالق، فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعظمه أو من يدل عليه بكيف يكون يرجوه ويخافه، تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته. يعني كأن الله عز وجل ما هو رحمن ولا رحيم ولا لطيف بعباده، ويحتاج إلى من يحركه. تنزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. إذن أنت حينما تجعل وصائط لا تخلو من هذه الاحتمالات الثلاثة: إما أن تجعل وسيط لأن الله لا يعلم، أو تجعل وسيط لأن الله عاجز ضعيف ذليل يحتاج إلى من يدعمه، أو تجعل وسيط لأن الله عز وجل ليس برحمن رحيم وليس بلطيف حكيم سبحانه وتعالى. ولذلك قضية الوساطة بين الخلق والحق سبحانه وتعالى قضية ممنوعة شرعا لا تجوز في التعبد له سبحانه وتعالى. نعم. طيب، الآن الشيخ سينتقل الآن إلى الشفاعة الباطلة والصحيحة، يتكلم عنها. أيوة، الشفاعة الباطلة والصحيحة. باقي معنا وقت صح؟ كم باقي على الصلاة؟ نقدر نمشي صح؟ شفعنا. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. تأملوا الآية، شوفوا كلام الشيخ كله أول مقتبس من هذه الآية، تأملوها. شوفوا نرجع نقراها ثاني مرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دوني، يعني هذول الوسائط اللي خليتوهم بينكم وبين الله، فلا يملكون كشف الضر عنكم، ما يقدروا يغيروا شيء من حالكم، لا يجروا إليكم نفع ولا يدفعوا عنكم ضر. هذه أول نقطة، بينما الله قادر. إيش قال؟ لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، لا يملكون تحويله تغييره ولا كشفه، ما يملكون هذا. أيوة، أولئك الذين يدعون، يعني الله مباشرة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إذن أنت حينما لا تجعل هؤلاء الوسائط وتدعو الله مباشرة، تقر إلى الله عز وجل بأنه عالم بحالك، تقر لله عز وجل بأنه قوي قادر أن يكشف عنك الضر ويحوله عنك وأن يجر الخير إليك، تقر لله عز وجل بأنه رحمن رحيم فترجو رحمته وتخاف. هذه المعاني في الآية هي اللي شرحها الشيخ في كلامه قبل قليل، واضح؟ الآية هذه تدل عليها بوضوح، فالقرآن أشار إلى هذا المعنى. إذن أنت لا تحتاج إلى الله وسائط في التعبد، بل أنت إذا جعلت وسائط بينك وبين الله، لا يشبه عليك الناس بشبهة الملك وأعوان الملك، لا لا لا لا، الملك من نقصه يحتاج إلى شفعاء، الملك من نقصه يحتاج إلى وسائط، لكن الله لا يحتاج. حتى الشفعاء عند الله عز وجل من بعد إذنه، ما أحد يملك من دون الله عز وجل ولي ولا شفيع، واضح؟ فلا تجعل بينك وبين الله وسائط، فإنك ستقع في المحاذير الثلاثة: تنسب إلى الله الجهل، عدم العلم بحالك، تنسب إلى الله الذل والضعف، تنسب إلى الله عز وجل أنه ليس برحمن رحيم يحتاج إلى من يذكره ويحركه إلى رحمة الخلق، والله ليس كذلك، واضح؟ فأنت تحتاج أن تتوجه مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا توجهت إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى مباشرة بدون وسائط، فأنت قد حققت خلاف هذه المحاذير الثلاثة، حققت أن الله عالم، حققت أن الله عز وجل قوي عزيز، حققت أن الله عز وجل رحمن رحيم. نعم. فأخبر أن ما يدعى من دونه لا يملك كشف ضر ولا تحويله، وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه، فهو سبحانه قد نفى ما للملائكة والأنبياء إلا الشفاعة بإذنه، والشفاعة هي الدعاء. ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع، والله قد أمر بذلك، لكن الداعي الشافع ليس له أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله له في ذلك، فلا يشفع شفاعة نهي عنها كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة. بعدها رح ننتقل، رح أشرح هذا اللي سبق احنا ذكرناه، بعدين سيتكلم الشيخ عن الأسباب. أيوه، وكل داع شافع قبل مقدار الأسباب، وكل داع شافع دعا الله سبحانه وتعالى وشفع، فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته، وهو الذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة، فهو الذي خلق السبب والمسبب، والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. هذه نقطة مهمة، ترى يقع فيها بعض المسلمين، بل يقع فيها كثير من الناس، كأنه يرى أن هذا السبب هو المؤثر، ولا يقصد الله ولا يتوجه إلى الله، إنما بس إنه أنا دعيت. لا، أنت تدعو تعبدا لله عز وجل، تدعو مخلصا لله عز وجل، لا تلتفت إلى السبب وتجعل كأن السبب هو كل شيء. لا لا، الله جعل الدعاء سبب للإجابة بإذنه تعالى، خلاص، لكن هذا السبب قد يكون مانع يمنع من قبوله، هذا السبب قد يحتاج إلى أمر آخر وهو مفتقد عندك، ليس موجودا عندك. تستغرب أحيانا بعض الأمور، مثلا يأتي من يتكلم يقول: يا شيخ، أنا أحافظ على أذكار الصباح والمساء، ومع ذلك أصبت بعين أو أصبت بأذى أو صار لي كذا. فأسأله: أنت كيف تقول أذكار الصباح والمساء؟ ألين أصل في النهاية أنه ما يقولها. كيف ما يقولها؟ أقول لأنه يمسك الورقة أو يقول في قلبه ما يحرك لسانه، فهو يجلس في قلبه يستحضر الأدعية ويقولها في قلبه ما يحرك بها لسانه. فهل هذا قالها؟ هذا ما قالها. قرأ المعوذات، فين قرأت المعوذات؟ يكون في قلبه أنت ما قرأتها، فيظهر يطلع في النهاية أنه ما كان. فهذا مانع، منع من تحقق أثر الأدعية المذكورة في الأحاديث النبوية في أذكار الصباح والمساء. دعاء. هذا صورة من صور الموانع، أنه ما ينتبه لهذا المعنى. صورة من الموانع أنه قد يكون تعلقه بالدعاء أكثر من تعلقه بالله، وهذه نقطة خطيرة. يعني بعض الحريم مثلا الزوج يتأخر عنها، ما تزوجت، فتجلس تقرأ القرآن ختمة ورا ختمة وتدعو أنه يا رب ارزقني، يا رب عجل لي بهذا، وما يحصل. المانع ما هو؟ المانع ما هو؟ تعلقها بالطلب لا بالله. ولذلك لما أنا أسمع زي كده أقول اتركوا هذا المعنى، اقرأوا القرآن لله خالصا بدون ما تجيبوا هذا المعنى، إن شاء الله يتحقق لك. مثلا واحد يقول أنا أستغفر الله أستغفر الله، لكن ما حصل، فقلوا لأنك أنت ما بتستغفر الله لله، تستغفر لهذا اللي تبغاه يحصل، فما أخلصت. اترك هذا من ذهنك، خلي استغفارك لله وحده، ولا تستحضر إلا معنى التوجه إلى الله، وسيحصل بإذن الله الأثر، لأنه هذا اللي أنت فيه مانع يمنع من تحقق الأثر. وهذه نقطة ترى كثير من الناس يورط فيها ويقع فيها ولا ينتبه. والله عز وجل ذكر: من يريد الحياة الدنيا نعجل له فيها ما نشاء، هذا ما أراد الله والآخر، فما يحصل له. حتى للدنيا يحصل له ما نشاء، ما يشاء الله. فتنتبه لهذه النقطة، هذا من الموانع الخفية التي تطرأ في قلب الإنسان. نعم. وما هي الأسباب أن تكون أسباب المقصود بالعقل؟ اللي يقول ما في سبب، ما في سبب نهائي، هذا عقله مو مزبوط. الدنيا واضحة، يجيك ولد من غير ما تتزوج، الزواج سبب لحصول الولد. تجيك رزق ومال وتجارة بدون ما تدخل في السوق والتاجر وتبيع وتشتري، هذا جنان، ما في عقل. كيف؟ أيوه. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. تعترف بالسبب لكن ما تتخذ وما تسعى إليه، كمان هذا قدح في الشرع. لا، الشرع يقول لك في أسباب، ولكن الأسباب مجرد أسباب ليست مؤثرة في حصول الأمر، والأسباب المعتبرة لها شروط سيذكرها الشيخ، إذا اتخذتها بهذه الشروط إن شاء الله يحصل الأمر. طيب. بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاءه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مربط الفرس، تدعو الله تسأل الله رغبة في الله، مقصدك الله، لا تريد شيء آخر غير الله سبحانه وتعالى. ملهم كله أني أتزوج، ملهم كله أني أشتري السيارة، ملهم كله أني أشتري الأرض، لا، أنت تدعو لله تعبدا ورقة وتتوجه إلى الله وتخلص لله، والله عز وجل ييسر لك من الأمر ما شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الشيخ، يقول: بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء، الله اللي يقدر. أما لا تخلي في بالك إلا هذا الأمر وإلا تبغى كذا، لا، أنت معناته أنت تدعو لهذا، ما تدعو لله، لا، توجه أنت لله. نعم. والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى،